أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو